الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد سمعنا في هذه الليلة موعظة قيمة نافعة لمن وفقه الله لسماع الحق، والحق أيها الأخوة كل الناس يدعونه حتى أهل الباطل يدعون أنهم على حق. لا يوجد مبطل على وجه الأرض يقول أنا على باطل، بل يشيد بنفسه أنه على الحق ويدعو إلى الباطل الذي هو عليه. وعلى ذلك أمثلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على سبيل المثال فرعون، كل الناس مجمعون أنه من أكبر المبطلين على وجه الأرض، وأن الله وعده بأشد العذاب يوم القيامة. قال الله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أي باطل أعظم من الباطل الذي كان عليه فرعون؟ ادعى الألوهية، قال الله عنه: ما علمت لكم من إله غيري، وقال الله عنه: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك يقول لقومه مبينا لهم طريقته التي يسير عليها أنها الطريقة القويمة وأنه طريق الحق. قال الله عنه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ونادى في قومه محذرا من نبي الله موسى بأنه مفسد وفرعون مصلح حسب زعمه. قال الله عنه: ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أنا أخاف عليكم من موسى أن يغير الدين أو يفسد عليكم الدين. أما هو يزعم أنه مصلح، هل يوجد أناس على الباطل ويعرفون أنهم على الباطل؟ نعم. هل يوجد أناس على الباطل ويعرفون أن الحق عند غيرهم. نعم، قال الله عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قد تبين لهم الحق ويودون أن يردوا الناس كفار مثلهم وقد عرفوا الحق حسدا من عند أنفسهم. هل يعرف الحق بالمسميات؟ لا. الحق لا يعرف بالمسميات. اليهود والنصارى زعموا أنهم على الحق وأن الجنة ملكهم وأنه لا يدخل الجنة إلا يهودي أو نصراني. قال الله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كنتم على الحق أين الدليل الذي معكم؟ الحق يعرف بالكتاب وبالسنة وبالتمسك بهما. زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأصفياء الله وأحباء الله. قال الله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يزعمون أنهم أبناء الله وأن الجنة ملكهم وقد طعنوا في رب العالمين. قال الله عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود: عزير ابن الله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كل هذا ما قالته اليهود في الله، ومع ذلك يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. الفرق كثيرة، هل كل الفرق على الحق؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قد يقول قائل: كل الناس أهل السنة يقولون هم على الحق، وكذا كذا من الفرق يقولون هم على الحق، وأولئك يقولون هم على الحق، من نتبع؟ أولا، تسمية السنة ليست تسمية عصرية جديدة في زماننا هذا، مثل مسميات بقية الأحزاب. تعلمون الأحزاب حزب كذا وكذا وكذا وكذا، هل هذه التسمية حادثة أم قديمة؟ السنة تسميتها من زمن رسول الله، نزل بها القرآن. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بماذا جاءنا الرسول؟ جاءنا بالسنة. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكتمل إيمانك إلا إذا حكمت رسول الله. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أي من سلك سنتي وطريقتي. ومن حديث الأرباب بن سارية قال: قال رسول الله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. عليكم بسنتي، هذا كلام رسول الله. أي الزموا السنة الذي جئت بها، هي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عليكم بسنتي. وقد تسمع السلف والسنة اسم واحد. ما معنى السلف؟ من مضى من الصحابة ومن القرون المفضلة. أول سلفي محمد بن عبد الله. ما معنى سلفي؟ أي من مضى وهو متمسك بكتاب الله وسنة رسوله. ألم يقل الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أي ما قد مضى. وكثير من الآيات تدل على أن السلف أي الذين مضوا. أبو بكر من السلف، عمر من السلف، عثمان من السلف، عمر من السلف، طلحة، علي بن أبي طالب من السلف، كل هؤلاء سلفنا. يقول النبي لفاطمة عند أن مرض مرضه الذي مات فيه، قالت: وأبتاه وكرب أبتاه. قال لها: إن مت قبلك كنت لك خير سلف. أي أنا سلفك. ليست تسمية عصرية، ليست تسمية لحزب معين. الحق ليس بالشعارات، ليس بالشعارات وليس بالمسميات. أنصار الله، وكيف أعماله؟ أنصار الشريعة، ويذبح من خلف الرقبة ويتقرب بالذبح إلى الله. كثير من الفرق التي موجودة في الساحة هذه لها مسميات، هل هي مرتبطة بالحق؟ هل الحق؟ الحق ما جاء من عند الله. قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لفسدت السماوات والأرض. قال الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لفسدت السماوات والأرض. تأمل إلى عمر بن الخطاب لما أراد أبو بكر الصديق أن يقاتل مانعي الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. جاء عمر إلى أبي بكر فقال له كيف تقاتلهم ورسول الله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق. يجب علينا أن نكون جميعا من أهل السنة، من تمسك بكتاب الله وتمسك بسنة رسول الله فهو من أهل السنة، فهو من أهل السنة. أنا الآن أقف أمامكم آبائي إخواني أقول لكم وأنا رافع رأسي يا أيها الناس كونوا سنيين، كونوا من أهل السنة. ليست من كيسي ولا من بيت أبي الذي أمرني الله وأمرني رسول الله. هل يستطيع صاحب الأهواء أن يقف أمامكم ويقول لكم يا أيها الناس كونوا اشتراكيين، يا أيها الناس كونوا مصلحيين، يا أيها الناس كونوا مؤتمريين، يا أيها الناس كونوا من أنصار الشريعة، يا أيها الناس كونوا من أنصار الله، يا أيها الناس كونوا حوثيين، يا أيها الناس كونوا صوفيين؟ ما عنده دليل، ما عنده دليل. أين دليلك على ما تقول؟ أين برهانك؟ الله يقول لليهود قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك يقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين أن يسلخ طريق غير طريقهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يهدينا وإياكم إلى التمسك بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والكلمة بعد العشاء لأخينا يحيى الآنسي إن شاء الله بعد الأذان.